إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يكفيه شرفاً وفخراً أن زكاه رب العزة سبحانه وتعالى، فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال الله سبحانه وتعالى في تزكية عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فامتن الله رب العالمين على هذه الأمة الخاتمة بأنه أرسل إليهم خاتم النبيين وإمام المرسلين محمدًا صلى الله عليه وسلم، وأنه من صفاته أنه حسن الخلق، رحيم بالناس، عزيز عليه أي شديد عليه إعناتهم وإتعابهم صلى الله عليه وسلم. وفي جملة ذلك كله قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي على خلق، أي على دين عظيم هو دين الإسلام. فهذا الدين العظيم الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو دين الخلق، ولذلك قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكأنما حصر دعوته صلى الله عليه وسلم في الأخلاق الحسنة، في مكارم الأخلاق ومحاسن الخصال والفعال صلى الله عليه وسلم. وأعظم خلق يأتي به العبد هو توحيد الخلاق سبحانه وتعالى، الذي لأجله خلق الله الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعته والاقتداء به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم بعد ذلك: خالق الناس بخلق حسن وأتبع السيئة الحسنة تمحها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن عاش على هذا الدين مات عليه، ومن مات عليه حشر في زمرة أتباع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه تزكية الله لعبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه من حسن الخلق عليه الصلاة والسلام. وهذا شيء شهد به المؤلف والمخالف والعدو والحبيب سواء بسواء، كان ذلك ويكون وسيكون بإذن الله عز وجل، ولا يعلم هذا لأحد قط كان أو يكون إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم لأحد قط أنه أحصيت عليه سكناته وحركاته وأقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية إلا عبد الله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقف مع صدقه وحسن خلقه الذي شهد به أعداؤه قبل أحبابه والمؤمنين به عليه الصلاة والسلام. وهذا أول يوم يصدع فيه بكلمة الحق ويجهر فيه بالقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويدعو الناس إلى ذلك ويعلو الصفا صلى الله عليه وسلم، وينادي في قريش قبيلة قبيلة حتى إنه يأتيه الجميع، حتى إن الرجل إن لم يستطع أن يأتي أرسل من يأتيه بالخبر أو أرسل من يحل محله. فقال لهم صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقيا؟ فنطقوا جميعا بالكلمة السواء بالكلمة الجامعة شهادة له صلى الله عليه وسلم ما عهدنا عليك كذبا قط، ما جربنا عليك إلا الصدق يا محمد صلى الله عليه وسلم، لينطقهم الله رب العالمين في أول بعثته بأنه صادق أمين كما شهدوا له عصره كله قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، أي فقد عشت فيكم سنين طوالا 40 عاما يعيش بين أظهرهم صلى الله عليه وسلم، نشأ بين أيديهم وعلى أعينهم ما شهدوا له إلا بالأخلاق الفاضلة وبالخصال الكاملة عليه الصلاة والسلام، حتى إنهم لما هدموا البيت الحرام أي الكعبة وكادوا أن يقتتلوا على وضع الحجر الأسود ما رضوا إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ونال هذا الشرف الأسنى وهذا المقام الأسمى عليه الصلاة والسلام. فلما دخل عليهم قالوا رضينا بالأمين، ليقروا جميعا في هذا المشهد، مشهد بناء البيت بناء الكعبة الذي يتعالمه جميع العرب ويعلمون ما حدث فيه، أن الذي رضي لوضع الحجر في محله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما أتاه عتبة بن ربيعة ليساومه في أمر الدين عارضا عليه ملكا أو جاها أو مالا أو ما شئت يا محمد، فقال له انتهيت يا أبا الوليد؟ قال أجل. قال فاسمع مني. فتلا عليه صدر سورة فصلت، فلما انتهى إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قال أنشدتك الرحم، يقول عتبة أخذت بفيه ونشدته الرحم، أكفف يا محمد. قال تعلمون أنه صادق ولو قال شيئا لحدث. ثم شهد الشهادة العليا أن هذا ليس بكلام بشر، أي الكلام الذي تلاه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه، ولكنهم جحدوا واستكبروا وأبوا أن يعترفوا بذلك وأن يقدروا، وأصروا واستكبروا استكبارا. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، كما قال الله سبحانه وتعالى. بل إن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما أسلم وأتى مكة للعمرة، وناوشه من ناوشه من سفهاء قريش، وكان منهم أمية بن خلف، فقال له سعد بن معاذ: دعنا منك، فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يذكر أنه قاتلك. قال: أحقا يا سعد؟ قال: إي والله. قال: فإنه ما قال قط شيئا إلا وصدق فيه. ولذلك تحاشى أمية بن خلف أن يخرج يوم بدر لولا أنه أكره على ذلك، فكانت قتلته كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وشهادات أعدائه كثيرة جدا، وأما أولياؤه ومحبوه وناصروه صلى الله عليه وسلم فأكثر من ذلك، فصلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من صفاته عند أصحابه أنه الصادق المصدوق، كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وهي شهادة كما مر أقر له بها أعداؤه قبل أوليائه عليه الصلاة والسلام. فهذه خديجة من أول يوم لما جاء يقول: دثروني دثروني، زملوني زملوني، والله لقد خشيت على نفسي. فقالت: لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث. هذه شهادة هذه الصديقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الخبيرة بأحواله. فإن الرجل قد يتصنع خارج بيته، ولكنه تكشفه التجارب داخل بيته. فإذا شهدن له نساؤه صلى الله عليه وسلم طرا، فكان هو الصادق المصدوق حقا صلى الله عليه وسلم، فكان هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وهذا صاحبه والخبير به أبو بكر الصديق، لما جاءوا إليه في قصة الإسراء والمعراج وقالوا له: إن صاحبك يزعم أنه أتى البيت الأقصى أو المسجد الأقصى البارحة الليلة. قال: إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق، إني لأصدقه فيما هو أكبر من ذلك في خبر السماء يأتيه صلى الله عليه وسلم. وهذا عبد الله بن سلام رضوان الله عليه، وهو الحبر اليهودي الإسرائيلي، لما سمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وانجفل إليه الناس سراعا زرافات ووحدانا، قال: فأتيته في الناس لأنظر إليه، فلما استثبت وجه النبي صلى الله عليه وسلم شهدت أنه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم، شهدت بأنه ليس بوجه كذاب. فإن الوجه عنوان لصاحبه، الوجه عنوان لفعل الصاحب له، ولخلقه عنوان عليه. فلما رآه قال: هذا ليس بوجه كذاب. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لأول وهلة، أو كما قال حسان: لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره يكفيك بالخبر صلى الله عليه وسلم، يكفي أن تراه أو أن تسمع سيرته لتقر بأنه رسول الله، وأنه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وأنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وتقر له ببعثته عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي شهد له به القرآن، فإن الذي يقرأ القرآن يعلم أنه ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم، فإن المعهود أن ينسب الرجل ما ليس له له، ولا يعهد قط في حال البشر أن ينسب المرء ما هو له لغيره، فكيف يأتي بكتاب أعجز العربان والعجم، أعجز الجميع، ليقول ليس لي وإنما هو لله؟ فإن قال قائل نسبه لله ليعلي من شأنه، قيل له فكيف تركه الله؟ والله عز وجل لا يقر داعيا قط على ما يدعيه من نبوته لله إلا أن يكون صادقا فينصره الله رب العالمين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به كتاب وسنة، فنسب ما لله لله، وأما ما جاء به فهو قال رسول الله. فلو كان الأمر أن ينسب ما هو له لله لنسب الحديث أيضا، ولكن حاشاه صلى الله عليه وسلم، فكان تأييد الله عز وجل له إنما هو خبر من الله ناطق أنه رسول الله. حتى دانت الأرض من أقصاها إلى أقصاها بلا إله إلا الله محمد رسول الله، شهادة كونية قدرية للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه عتابات النبي في القرآن، أفيعقل أن رجلا يأتي بكلام من عنده يعاتب فيه نفسه جهارا أمام الناس؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أو يا أيها النبي اتق الله، حتى قالت عائشة لو كان كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، أي زينب رضوان الله عليها التي زوجها الله من فوق سبعة أرقعة كما قالت رضوان الله عليها. فلو كان هذا من عند نفسه أيعاتب نفسه جهارا أمام الناس ويأتي فيه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين؟ وحاشاه عليه الصلاة والسلام. فهذه شهادات أوليائه وشهادات أعدائه صلى الله عليه وسلم، وشهادة الشرع والقدر له صلى الله عليه وسلم. أيده الله القدير فانتصر، فمن رماه إنما يرمي القدر. ومن آياته أنه الأمي الذي علم الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم، قد لبس فيهم أميا 40 سنة، ثم جاء بهذه الآية الكبرى عليه الصلاة والسلام وهو أمي، يعلم الدنيا كلها ويخبر بأخبار الماضي ويخبر بالأخبار المستقبلة، فتكون كما قال صلى الله عليه وسلم، سواء في حياته كغلبة الروم على الفرس، أو بعد مماته صلى الله عليه وسلم كانتشار دينه وخروج الخوارج والفرق وغير ذلك مما أخبر عنه، فكان كما قال صلى الله عليه وسلم. وأنه الأمي ما خط القلم، وأعجز العربان كيف بالعجم، وأخبر بما مضى من الخبر، وما يجي كذاك وانشق القمر، ورحلة الإسراء والمعراج، وغيرها تغني عن اللجاج صلى الله عليه وسلم. ولكن على أمته أن ينشروا دعوته، وأن يؤيدوا رسالته، وأن يبثوا سيرته صلى الله عليه وسلم، فإنه ما تكالب الكفار في هذا الزمان إلا لضعتنا وإلا لذلتنا وصغارنا. ولو أننا تمسكنا بديننا حق التمسك به، ولو أننا أخذنا به كما أخذه الأولون لكان هؤلاء كما كان آباؤهم وأجدادهم من قبل، ولكن خلف خلف كما نعلم. وهذا حديث يطول، نسأل الله عز وجل أن يصلح منا أجمعين، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليه، اللهم تب علينا، اللهم أصلح منا، اللهم أيدنا بمدد من عندك، اللهم تب علينا وأصلح منا، اللهم أيدنا بمدد من عندك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.